بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد وقبلته لم تكن داخلة في مسجده. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل. نعم. بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجد، ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد، وكان يحب عمارة المساجد، وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدها في المسجد. فمن حينئذ دخلت الحجر في المسجد، وذلك بعد موت الصحابة، بعد موت ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري، وبعد موت عائشة، بل بعد موت عامة الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد. وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك، وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج. وهؤلاء لما فعله الوليد أكره، وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. وأما عمر رضي الله عنه فإنه وسعه، لكن بناه على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل وسقفه الجريد، ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر، وإنما سبحان الله العظيم. كل ما يتأخر الزمان تتغير أحوال الناس بتأويل. التأويل هذا هو باب التغيير لأمور الدين. التأويل في الاعتقادات وفي السلوكيات والأعمال والتصرفات. دخل التشبه بالكفار، دخل في كل شيء، حتى في بناء المساجد. فرش المساجد، هذه الفرش الوسيرة والجميل، ليس عملا مشروعا. لا شك أن المساجد على هيئتها البسيطة أنها أقرب يعني وملائمة لما للمطلوب والمقصود منها من التواضع والخشوع والسكينة. لأن كثير من الناس يعنف أنه يسجد على الأرض على التراب، حتى لو كان في برية، لا، يبي له سجادة، يبي له فراش يسجد عليه. لا يا أخي، الرسول سجد في مسجده وقد وقف المسجد، فكان يعني أثر ذلك على جبهته وأنفه ما يوطي. الله المستعان. والآن يتباهى كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة يتباهى الناس في المساجد. تباهون أي مسجدنا أحسن والفرش أحسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرش والتزويقات والإضاءات، ولهذا تنفق الأموال الآن الطائلة وتوضع في غير موضعها. نعم. أحسن عليك. ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر رضي الله عنه، وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان والوليد. وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه صلى الله عليه وسلم من غربي الحجرة فيسلم عليه إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة. والآن يمكنه أن يأتي من جهة القبلة فلهذا كان والآن يمكنه أن يأتي من جهة القبلة فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم أن يستقبل الحجرة ويسلم عليه. ومنهم من يقول بل يستقبل القبلة ويسلم عليه كقول أبي حنيفة. فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك سنة 84 من الهجرة، وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم، وتوفي عامة الصحابة في جميع الأمصار. الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله. نعم. ولم يكن بقي بالأمصار إلا قليل جدا مثل أنس بن مالك بالبصرة، فإنه توفي في خلافة الوليد سنة 94، وجابر بن عبد الله مات سنة 78 بالمدينة، وهو آخر من مات بها. والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو 10 سنين، وبناء المسجد كان بعد موت جابر رضي الله عنه، فلم يكن قد بقي بالمدينة أحد. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد في المسجد، والصحابة كثيرون، ولم يدخل فيه شيئا من الحجرة، بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه، كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانت عائشة رضي الله عنها فيها. ولم تزل عائشة رضي الله عنها فيها إلى أواخر خلافة معاوية، وتوفيت بعد موت الحسن بن علي، وكان الحسن قد استأذنها في أن يدفن في الحجرة فأذنت له. ولم يدفن، أقول ولم يدفن. وكان الحسن قد استأذنها في أن يدفن في الحجرة فأذنت له، لكن كره ذلك ناس آخرون، ورأوا أن عثمان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن غيره، وكادت تقوم فتنة. ولما احتضرت عائشة رضي الله عنها أوصت أن تدفن مع صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك، فعلت هذا تواضعا أن تزكى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما احتضرت عائشة رضي الله عنها أوصت أن تدفن مع صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك، فعلت هذا تواضعا أن تزكى به صلى الله عليه وسلم. فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله. وكان سعيد إذاك من أجل التابعين، قيل لأحمد بن حنبل أي التابعين أفضل؟ قال سعيد بن المسيب، فقيل له فعلقمة والأسود، فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود هذان كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة. ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد، وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلة، وكانت فضيلة المسجد وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلة. فاضلة، نعم أحسن لك، يعني فضل المسجد هو يعني لم يتجدد له فضيلة بدخول الحجرة فيه. الله أكبر، فضله هو في عهده، صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم صحيح. نعم. وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، يصلى فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة. ففضل ببنائه له. قلت قال مالك: بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه كان هو الذي يقصد فيه الجمعة والجماعة إلى أن مات، وما صلى جمعة بغيره قط، لا في سفره ولا في مقامه. وأما الجماعة فكان يصليها حيث أدركته، ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نصدقه في كل ما أخبر به، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به. لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا، ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به، فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء إلا ما ثبت اختصاصه به. فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك المكان، فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه والطواف به، وبين الصفا والمروة والصعود على الصفا والمروة والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام ورمي الجمار والوقوف للدعاء عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة التي هي جمرة العقبة، كان ذلك كله مشروعا لنا، إما واجبا وإما مستحبا. ولم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام، ولا سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة، ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي. الله أكبر، الله. فلم يكن لهذا هذين الغارين مزية ولا خصوصية ولا فضيلة، لم يرشد إلى زيارتهما، ولم يقصدهما هو بفعله. آخر العهد بهما خروجه منهم. سبحان الله العظيم. الدين ما هو بالرأي، الدين بالوحي والتشريع الإلهي. لا إله إلا. فأبى الجاهلون والمبتدعون إلا أن يعظموا ما يشاءون بأهوائهم، بل يعظمون ما ابتدعوه أبلغ من تعظيم ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، عجيب الله. نعم أحسن عليك. وكان ذلك عبادة لأهل مكة، قيل إنه سنها لهم عبد المطلب، وصلى عقب الطواف ركعتين، ولم يصلي عقب الطواف بالصفا والمروة شيئا، وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، وكان الطواف تحية المسجد، لم يصلي قبله تحية كما تصلى في سائر المساجد، كما أنه افتتح برمي جمرة العقبة حين أتى منها. لكن من لم يعني يشأ الطواف يصلي تحية، يصلي ركعتين تحية المسجد لعموم، إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني لو لم ينشط على الطواف، أو كان الطواف مثلا زحام أو ما أشبه ذلك، يصلي ركعتين والحمد لله ويجلس. نعم أحسن عليك. كما أنه افتتح برمي جمرة العقبة حين أتى منها، وتلك هي العبادة، وبعدها نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت، ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون، والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة، لا بها ولا بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهما صلاة عيد، ولا صلى يوم عرفة جمعة، ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدا. ولهذا كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر، وليس في ذلك إلا نزاع شاذ. وجمهور العلماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عيدا في السفر، ولا كان يصلي في المدينة على عهده إلا عيدا واحدا، ولا كان يصلى في المدينة على عهده إلا عيدا واحدا، ولم يكن أحد يصلي العيد منفردا. وهذا قول، يعني عيد واحد يعني مكان واحد، هو مصلى واحد. نعم. وهذا قول جمهور العلماء، وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون ثم يذبحون النسك اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم، فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب، وما عرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحبا، وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا. ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة كما كان ابن عمر يفعل، وأكثرهم يقول إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد، وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة، فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة، وثبت في الصحيح أنه قال لأبي ذر حين سأله أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. وروي في الصحيح فإن فيه الفضل، فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان فتركوا الصلاة فيه وذهبوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء فقد خالفوا السنة. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما ينتابون مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مستمر الكلام، حمد كان هذا بس تمادي الله يرحمه.